السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو الطعام الذي يأكله الذي يريد الصوم يأكله قبل الفجر تجهزا للجوع الذي يحصل له في صومه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك، سمى هذا السحور بالغداء المبارك، فهو طعام مبارك ويسن تأخيره قبيل الفجر. وإذا استيقظت للسحور فأكثر من الدعاء، فإنك في وقت ينزل فيه ربنا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، وهو الثلث الأخير من الليل.